الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يصح العمرة عن شخص ميت؟ وإذا صح ذلك فما هو اللفظ الصحيح في لفظ في الإحرام؟ الحمد لله، أما أصل صحة عن الاعتمار عن الميت فلا حرج في ذلك، فالإنسان إذا حج عن من مات أو اعتمر عن من مات فإن العمرة والحج تقع عن هذا الميت إذا قبل الله عز وجل ذلك منه. وقد دلت الأدلة على جواز العمرة والحج عن الغير، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أبيه الذي توفي ولم يحج ولم يعتمر قال: حج عن أبيك واعتمر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم، وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فحجي عن أمك. فالحج عن من مات والعمرة عن من مات هذا أمر لا بأس به ولا حرج، وجزاك الله خيرا، فهو من الأعمال التي تنفع الميت لثبوت الدليل بها. وأما قولك وكيف أقول في العمرة عنه، فنقول: إذا جئت إلى الميقات ولبست ثياب الإحرام وأردت أن تهل فإنك تقول: اللهم لبيك عمرة عن فلان، لما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فتقول: اللهم لبيك عن فلان، والله أعلم.